الجواب للعبرانيين. عبرانيين فصل واحد. في الزمن الفات الله كلم لجدودنا بواسطة الأنبياء عدة مرات وبطرق شكشك، وهسه في الزمن الأخير الله كلم لنا بواسطة ابنه اللي هو جعله وريث هنا كل شيء، وبيه بس الله خلق الدنيا، وابن الله وهو نور الله المجيد وصورة طبيعته، وهو يحفظ كل شيء بقدرة كلامه. ووقت هو طهر الناس من ذنوبهم خلاص، هو طلع في المكان العالي وقعد جنب الله العظيم في نص الزناي، والله أنطاه درجة كبيرة بالحين من الملائكة مثل الأسم الله أنطى لي أفضل زيادة من أساميهم. أبدا ما في ملك الله قال لي أنت ابني واليوم أنا بقيت أبوك، والله بتان قال أنا نبقى أبوه وهو يبقى ابني. ولكن وقت الله جاب ابن البكر في الدنيا هو قال خلي كل ملائكة الله يسجدوا لي، والكلام المكتوب البخص الملائكة بقول هو جعل ملائكة مثل الريح وخدامين دول مثل لسان النار. ولكن في ابن بقول يا الله عرشك يبعد إلى الأبد وتملك في مملكتك بعدالة كاملة، انت تحب العدل وتكره الظلم، عشان ده الله ربك انطاك درجة وملأ قلبك بالفرح وخطاك في مكان عالي فوق من رفقانك. وبتان بقول يا رب في البداية انت فرشت الارض وانت بس خلقت السماوات، هم من يبقوا ما فيهم لكن انت تقعد دائما مثل الكسوة تقدم هم من كل يقدموا، ومثل نادم يطوي فراشة انت كل تطويهم وتبدلهم مثل لباس، لكن انت ابدا ما تغير ووقتك ابدا ما يكمل. وابدا ما في ملك الله قال لي اقعد بايدي الزينة لحد نخوض ادوانك تحت رجلينك، والملائكة هم كلهم ارواح خدامين بس، والله يرسلهم عشان يخدموا في شان الناس اللي يلقوا النجاة.